الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في الصلح. قال الشيخ رحمه الله: ويصح الصلح أيضا في كل ما يفضي أن يؤول إليها، أي الأموال، كالعفو عن القصاص، كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح، كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص فإنه يصح. العلاقات بين الناس بعضها يؤول إلى أمان، فكل علاقة بين اثنين تؤول إلى مال هل يصح الصلح عليها؟ هذا ما قاله الشيخ: يصح الصلح أيضا في كل ما يفضي أن يؤول إليها، أي الأموال. وضرب لنا الشيخ مثلا فقال: كالعفو عن القصاص. هنالك قصاص جرى جناية بين فلان وفلان، فعوض عن القصاص ماذا فعل المجني عليه؟ وافق أن يصالح الجاني على شيء من المال. فالقصاص يؤول إلى المال، نعم، لأن القصاص مثلا نأخذ القتل، هل يمكن بدلا من القتل أن ننزل إلى الدية؟ نعم، فآل القصاص الذي هو القتل إلى الدية، والدية آلت يعني إلى مال، سواء كانت جمال، كانت أموال، أي شيء آلت إلى شيء. قال: كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح، يعني لا بد هنا عقد بين اثنين. ماذا يقول في العقد؟ مثلا: صالحتك من كذا، صالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص. فتجد أن الألفاظ التي تكلم فيها في أول الباب ضبطت هنا: صالحتك، فأدخل على المتروك حرف من، صالحتك من كذا، يعني من القصاص الذي ترتب على هذا الذي يريد أن يأخذه، يترك القصاص ويأخذ البدل. فقلنا إن المتروك تدخل عليه حرف الجر من، أما المأخوذ فيدخل عليه على، صالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص فإنه يصح. بصورة أبسط من ذلك، ترى لو كان هنالك الخلاف على بيت، فقال: صالحتك من الدار، البيت أنا أدعيه وأنت تدعيه، وبعد ذلك حدث هنالك صلح، صالحتك من الدار على بعضها، فماذا تركت أنا؟ ما دخل عليه حرف الجر من، صالحتك من الدار، يعني أنا أترك الدار على بعضها، مثلا على الدكان التي خرجت منها، هذا على بعضه، فالمأخوذ يدخل عليه على، والمتروك يدخل عليه حرف الجر من أو عن والباء. صالحتك عن الدار ببعضها، صالحتك عن الدار ببعضها، أترك الدار وآخذ البعض. قال: وهو أي الصلح ضربان، يعني ينقسم إلى قسمين: صلح عن دين وصلح عن عين. صلح عن دين، بيني وبينك دين معين معروف، أنا أطالبك بألف وأنت ربما تكون معسرا أو تنكر البعض أو تنكر الدين إلى غير ذلك. نعم، هذا يسمى صلح على دين، عن دين، أو صلح عن عين. عن عين في كتاب، هذا يسمى عين، في دار تسمى عين، دكان تسمى عين، سيارة عين، وكل منهما نوعان. فالأول من نوعي الدين وعليه اقتصر المصنف إبراء، وسيأتي في كلامه، لي عليك وسامحتك، هذا شو يسمى؟ إبراء. هذا هو القسم الأول. والثاني من نوعي الدين وتركه المصنف اختصارا معاوضة، وهو الجاري على غير العين المدعى، لي عليك مال أصالحك من هذا المال على شيء آخر، واضح؟ هذا قال معاوضة، يعني تركت المال الذي لي عليك مقابل هذا الشيء الذي أخذه منك. لكن هنا لابد من النظر إلى بعض الأمور. فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في المجلس. اثنين كانوا بالحج، واحد أخذ من الثاني مال، هذا المال هنيك لح يأخذ منه ريال مثلا، وبعد أن أخذ اختلفوا في الكمية التي استدان فيها، واحد يقول كذا، بعد ذلك تم الصلح، أخي أعطيني 5000 ليرة ومسامح مثال. لكن هذا النقد، بهذا النقد ماذا يشترط فيه؟ اختلف الآن جنسه، صحيح؟ اشترط فيه الحلول واشترط فيه التقابض. قالوا اتفقنا على 5000، فورا يجب عليه أن يخرج 5000 ليرة سورية ويعطيه إياها. لماذا؟ لأن الاختلاف صار في أمر ربوي. هلا احنا لو بدنا نبدل مال بمال، هل يجوز أن نؤجل ذلك إلى الغد، إلى ساعة؟ لا يصح. لكن هل يجوز الفرق؟ إذا كان برا ببر يجب أن يكون هنالك تماثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن، ذرعا بذرع. أما إذا اختلفت الأشياء، عنا بر بشعير، ذهب بفضة، ومن هنا الأموال هنالك تباين فيها، الريال بطاع مقابله 14، ما في مانع، لكن أن يكون هنالك حالا الآن وأن يكون فيه التقابض. لذلك قال وهو الجاري على غير العين المدعاة، فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة، شو العلة؟ في علة الثمنية الآن، الذهب أو فضة، ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في المجلس، ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح. وإن لم يكن العوضان ربويين، رح يصالحه بدل هالسيارة على هالدكان، لا هذه ربوية ولا هذه ربوية. وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان العوض عينا صح الصلح، وإن لم يقبض في المجلس قال له صالحتك عن هذه الدار بهذه السيارة، ما صار قبض في المجلس، في مانع؟ ما في مانع، صح. وإن كان دينا صح على الأصح. يعني الواحد كان بيناتهم مبلغ من المال دين، صالحه عن هذا الدين بهذه المسجلة مثلا، قال له صالحتك عن 5000 التي لي عليك بهذا الجهاز، هل يشترط قبضه في المجلس؟ لا، لا يشترط قبضه في المجلس، لو أقبضه بعد المجلس صح في الأصح. بعضهم قال لابد من الاشتراط في المجلس، وبعضهم قال باعتباره غير ربوي يمكن أن يؤجل يعني بعد المجلس. لكن الصلح ليس من أجل أن نجعل خلافا آخر، ويشترط تعيينه في المجلس. والنوع الأول من نوعي العين وتركه المصنف اختصارا صلح الحطيطة، وهذا ما يجري كثيرا في المجتمع، وهو الجاري على بعض العين المدعاة. صلح الحطيطة يعني إنسان لا يستطيع أن يأخذ كل ماله، فما لا يدرك كله لا يترك جله، فماذا يفعل؟ يعني أحيانا يأخذ النصف، أحيانا يأخذ الثلث، أحيانا يأخذ ثلاثة أرباع، على حسب الخصوم التي تكون بينه وبين الآخر. كما يحدث الآن تلاقي بعض الناس مأجرين بيوت، بعد ما مأجر بيت هذا المستأجر بقوة القانون استعصى في هذا البيت، فيأتي صاحب البيت فيصالحه على بعضها. أخي أعطيني حق نص البيت ومسامح بالنص الثاني، ما هيك بيصير؟ بيصير هالناحية يطلعوا كل اللي أخذوا الآجار بيدفعون زيادة من يوم ما سكنوا. نعم، فهذا صلح الحطيطة، وهو الجاري على بعض العين المدعات، كمن صالح من دار على بعضها. مثلا الدار طابقين، قال له بعطيك الطابق الفوقاني وترك لي الطابق التحتاني. صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما، تاجر عم يوزع إلى آخره، صار في خلاف، قال له مثلا في صفقتين، صفي أخي مسامح فيه أعطيني حق الصف الثاني. نعم، فمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما، وهذا هبة لبعض العين. يعني هذا الصلح لابد أن ننزله على أحد أبواب البيع. فواحد لما بيقول له أعطيني نص البيت وتركت لك النص الثاني، ترك الثاني مقابل غير، ما في عوض، في عوض مقابله؟ ما في عوض. عندما ترك له نصف البيت، ترك له أحد الثوبين، ترك له أحد الصفتين إلى غير ذلك، معنى ذلك وهبه القسم الآخر من أجل أن يزيل النزاع الكائن ما بين الطرفين. فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض. يعني قلنا نحن لو قلت وهبتك هذا الكتاب شرط، ولو قلت قبلت، لا بد أن تقبض هذا، فلا بد في هذه الحالة يشترط لصحته القبول أن يقول قبلت، ويصح أيضا ومضي مدة إمكان القبض، ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما، وكذا بلفظ الصلح. يعني وهبتك النصف، صالحتك النصف، صالحتك على النصف إلى غير ذلك، إما أن يكون وهبتك، ملكتك، صالحتك، كل ذلك يصح، كصالحتك من الدار على ربعها. ولا يصح بلفظ البيع، لو كان هنالك بيع، البيع قلنا لا ننسى دائما أنه في عنا عاقدان، بائع ومشتري، وعندنا صيغة بعت واشتريت، هذا متوفر، لكن هنالك ثمن ومثمن، صحيح؟ في مثمن ما في ثمن، فهل يصح بلفظ البيع؟ لا يصح. أما بالهبة في مثمن لكن ما في ثمن، وهبتك تقول تقبض وتقول قبلت، لذلك صح بلفظ الهبة ولا يصح بلفظ البيع. قال ولا يصح بلفظ البيع لعدم الثمن، لأنه الآن قلنا إن الأركان بالنسبة للبيع بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة إيجاب وقبول، خمسة توفروا توقفت السادسة، فهل صح أركان ما تميت؟ ما صح البيع. النوع الثاني من أنواع الصلح، الثاني من نوعي العين، وعليه اقتصر المصنف يعني أبو شجاع في المتن، معاوضة، وسيأتي في كلامه. فالإبراء الذي هو النوع الأول من نوعي الدين اقتصاره من حقه من الدين المدعى به على بعضه، يعني أنا دائما أطالبك بشيء ولا أستطيع الحصول إلا على جزء من هذا الشيء، كبر ذلك الجزء أو صغر، المهم أنا تنازلت عنه، ما هو الدليل في ذلك؟ هذا أبرأتك، حططت عنك، سامحتك بقسم، أيا كان، ما هو الدليل من السنة النبوية؟ قال ويسمى صلح الحطيطة. يعني ما معنى حطيطة؟ حط عنه شيئا. ويصح بلفظ الإبراء أو أبرأتك من النصف، أبرأتك من الثلث. قال ربنا سبحانه وتعالى وقولوا حطة. ما معنى حطة؟ يعني حط عنا من يعني سامحنا من خطايانا. ماذا قال بنو إسرائيل؟ حنطب شعره، غيروا الكلام وبدلوا وحرفوا. ويصح بلفظ الإبراء والحط، أبرأتك، حططت عنك، سامحتك، كل ذلك يصح. ونحوهما كالوضع، وضعت عنك، أسقطت عنك جزءا من هذا الدين لما في الصحيحين. هذا هو الدليل. أن كعب بن مالك رضي الله عنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنهما دينا له عليه، أعطيني ديني، ما معي الدين، معي ما معي، إلى آخره. ارتفعت الأصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما وقال يا كعب. ماذا يقول الصحابة دائما؟ لبيك يا سيدي يا رسول الله، مباشرة يسمعون الكلام دون أي تردد، حي على الجهاد فورا، يا خير الله اركبي في أي مسألة من المسائل، فداك أبي وأمي يا رسول الله. يا كعب قال لبيك يا رسول الله. ماذا فعل النبي؟ لم يتكلم النبي، فقط أمله، فقط أشار إليه، يعني يا كعب سامحه بالنصر، إيه سامحه في النصف. لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار بيده أن ضع الشطرة. ما قال له أديش وليش، والله إلي حق عنده وحق ثابت وكذا، لم يتكلم. قد فعلت يا رسول الله، لبيت وضعت عنه الشطرة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن أبي حدرد، قم فقضه. كانوا 1000 ليرة، صفيوا 500 ومعطيه مباشرة، قام فقضه. وإذا جرى ذلك، حتى يروى في بعض الروايات يقول سيدنا كعب والله لو أمرني أن أسامحه بكل مالي لفعلته، أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاهم. فهذا استجابة من قبل الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من 500 من 1000 الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم، كوضعتها يعني سامحتك بها، أسقطتها عنك، لا يشترط القبول في المذهب، سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك، وكونه إسقاطا أو تمليكا اختلاف ترجيح أوضحته في شرح المنهج. يعني أنا لما إلي عليك 1000 ليرة سوري وسامحتك أبرأتك من 500، أقبضتك إياها، في الواقع أنت قابضها سابقا، فهذا هل يسمى تمليك؟ ملكتك 500 وأريد 500 الباقية، أم لي عليك وأسقطت؟ في النتيجة شيء واحد، إسقاط مما لي عليك أو تمليك، لكن الفرق عبيصير بيناته. هل يحتاج إلى قبول؟ لو كانت هبة تحتاج إلى قبول. هل يشترط القبول؟ في المذهب لا يشترط القبول. أنا المهم أنا أعطيني لأنني سامحتك في القسم الثاني. ويصح بلفظ الصلح في الأصح، كصالحتك عن 1000 الذي لي عليك على 500. نعم، صالحتك، أبرأتك، أسقطتك، سامحتك، ملكتك، وهبتك، في أي شيء، في أي شيء من هذه الأمور يصح. وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ. يعني لو كان بلفظ الهبة فالهبة تحتاج إلى القبول، واضح؟ يعني كل عقد تكلمنا عنه في بابه وقلنا يشترط فيه القبول، فاللفظ الذي نتلفظ به يشترط فيه القبول، وإن كان لا يشترط فلا يشترط فيه القول. هلا واحد قدم هدية لواحد، هل يشترط للمهدي إلي المهدى إليه أن يقول قبلته؟ يبقى له إياها مع ولد صغير ولا عم تصير، هالكتابات بتصير فيها أيام هدايا، يبعث له إياها مع ابنه مع أن هذا ولد صغير يعني، ومع ذلك قالوا تصح من المميز. والأصح ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه، ولا يصح الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين. ليه؟ لأننا قلنا في لفظ البيع لا بد من وجود ثمن في مقابلة المثمن، وهنا منتفي، لذلك يصح في كل شيء. سيبا بعتك الدنا لا. ولا يجوز أي ولا يصح فعله، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرطه. يعني والله إذا شفى الله مريضي أنا بصالحة على نصف الدار، إذا جاء رأس الشهر أصالحك، إذا خرج سجيني أصالحك، إذا نجح فلان بالانتخابات بصالحك على كذا، لا، كل ذلك على سبيل التعليق لا يصح، لا بد أن يكون منجزا. العقود دائما في الشريعة الإسلامية تحتاج إلى تنجيز. هلا بيصير واحد بيقول له والله، لذلك لو قال له واحد في بنته والله أعطي زوجتك بنتي إن أعطاك الله إياه، شو عرفك إنه الله أعطاها ولا ما أعطاها؟ هذا بيقول له زوجتك على سبيل الجزم، صحيح؟ أعطيتك وهبتك دائما، لا يكون الشيء في سبيل التعليق، وإنما يكون على سبيل الجزم مباشرة. ولا يجوز، لذلك لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله تعالى، فالزوجة لا تطلق، لأنه لا يعلم مشيئة الله تبارك وتعالى، باعتباره لا يعلم، علق على شيء لا يعلمه. فلذلك لا بد أن يكون الأمر فيه جزم ولا أن يكون فيه تعليق. ولا يجوز أي ولا يصح فعله، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك، لا يجوز. والمعاوضة، صلح المعاوضة هذا القسم الثاني الذي هو النوع الثاني من نوعي العين، عدوله عن حقه المدعى به إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها فأقر له بذلك وصالحه منه على ثوب أو نحو ذلك كعبد صح. اختلفوا بين بعضهم البعض، قال له الدار اللي انت ساكن فيها إلي، هذا الدار ككل، أو لي ربعها، شقص هذا قسم يعني منها، نصفها ثلثها، حتى يزيل الخلاف المدعى عليه قال في المعاوضة أنا أعطيك هذه السيارة وأنت تسقط حقك من هذا البيت، أعطيك هذه الدابة وتسقط حقك، معاوضة يعني واحدة بيع واحدة بوحدة ثانية، أعطيك هذا الثوب مقابل التنازل عن هذه الدعوة. نعم. ويجري عليه أي هذا الصلح حكم المبيع. يعني ما هو الفرق؟ كأنه أقر كل من الطرفين أنه كل واحد له حق عند الآخر، صحيح؟ فقال له أنا أعطيك هذه السيارة مقابل، كأنه يقول بعتك حصتي من البيت أو بعني حصتك من البيت في مقابل هذه السيارة، صار هنالك حصة البيت ثمن والسيارة مثمن، أو بالعكس كل واحد بالنسبة للآخر. السؤال هنا ماذا يحدث؟ قال ويجري عليه حكم البيع. ما معنى هذه الكلمة؟ لو تبين هذه السيارة أنها ليست ملكا له، تبين أن السيارة مسروعة وبعد ذلك معنى أنه لا يملك، هل انتهى مسألة العقد؟ لا، السيارة يأخذها صاحبها ويبقى الخلاف على قسم من البيت قائم. نعم. أيضا حدث في السيارة عيب، هذا العيب الموجود في السيارة ترد السيارة بعيبها، حتى ينتهي مشكلة العيب، لأن الإنسان لو اشترى سيارة فوجد فيها عيبان فإنه يعيدها، صحيح؟ له الخيار فيها 3 أيام، له الخيار فيها كل أحكام المبيع التي ذكرناها في باب العيب. إذا كانت هنالك معاوضة ثمن ومثمن تجري عليه كل أحكام البيع، ويجري عليه أي على هذا الصلح حكم المبيع من الرد بعيبه وثبوت الشفعة بعد ما إجا لحيبيعه لواحد ثاني. الحصة كان صلح بينه وبين آخر، لكن اللي ساكن بالبيت مين؟ ساكن بالبيت أخوه، بيقول له أنا أولى بالشفعة إذا بدك تبيعه أنت صالحه على هذه الحصة في البيت فأنا أولى بها، لأنه وين رح تفوت لنا غريب؟ إحنا أخوات ساكنين كل واحد، وأنت إذا أردت أن تصالح خصمك على قسم من البيت فمعنى ذلك وهذا القسم غير قابل للقسم، صحيح؟ فأنا أولى، بيقول حق الشفعة عند الشافعي، هنالك حق الشفعة للأشياء التي لا تقبل القسمة، لكن بالنسبة للجار ليس له حق الشفعة. عند أبي حنيفة الجار أيضا له حق الشفعة. وثبوت ومنع تصرفه في المصالح في المصالح عليه قبل قبضه، يعني لما أنت بتبيع شيء هل لك أن تتصرف فيه بعد ذلك؟ لا، خلاص توقف. وفساده بالغرر والجهالة، رايح حط له السيارة فرجال والله الميكانيك تبعه انه سيارة حديثة الدنيا ليل وكذا، فرجاياها ام طلعت والله هي لا قبل ب20 سنة، يعني كان في جلغمة في كذا، تبين عند على بكرة طلع هيك ارى الميكانيك تماما، هذا زلمة غشني عم يقول لي موديل كذا فاعطاني، هذا ساوى في معه غرر. لو كان في عبد شو ساوى للعبد؟ راح للعبد مثلا جمله صبغ له شعراته الى اخره بين شب، ايضا هذا فيه غرر. الجارية حمر له وشه الى غير ذلك. دابة بالعادة الفرس تنحب ان تكون محجلة، ان تكون قوائمها اذا كانت مثلا شقرة قوائمها تكون بيضة 3 ووحدة تبقى الشقرة الاخرانية الى غير ذلك، فكل وحدة لهم عند اصحاب الفن شيء معين. راح جاب شوية طرش وطرشها، بعد ما راح يغسلها ام تحلت، شو رأيكم؟ غرر في غرر، عند ذلك لا يصح فإنه يعود عليه. وفساده بالغرر والجهالة، والشروط الفاسدة إلى غير والشروط الفاسدة إلى غير ذلك، يعني أي شرط يجعله فاسدا. هلا ممكن أنا أن أعطيك طعاما وأشرط عليك عدم أكله، أو أعطيك مركوبا وأرصد عليك ألا تركبه إلى غير ذلك، فهذه عقود فاسدة. أو كان المثمن فيها غير طاهر مثلا ككلب وخنزير وميتة إلى غير ذلك، سواء أعقد بلفظ الصلح أم بغيره، لأن حد البيع يصدق على ذلك، إذا لم يصح بيعه لا يصح الصلح فيه. ولو صالح من العين على دين، فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا. صالح من العين، شو العين؟ له قطعة سيارة، له أرض، له بيت، فقال صالح على 10 ليرات ذهبية، هذا هل يصح؟ يصح وما في مانع. وإن كان عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا، قال له الآن ما في موسم قمح، قال له على الموسم بعطيك 5 شوالات ألم أحمر، كل شوال فيه 100 كيلوغرام مثلا قمح مثلا جوري، فهل يصح؟ قال صح. لكن هذا اللفظ بأي عقد مر معنا؟ بعقد السلم بيع، فإذا صح فإن الصلح ينعقد سلما، فهو سلب تثبت فيه أحكامه. وإن صالح من العين المدعاة على منفعة لغير العين المدعاة، إله معه شيء معين، قال له والله ما عندي شيء، أنت عم تدور على بيت تسكن فيه، لحسكنك هذا البيت 2 3 سنة من أجل أن تستوفي، أي منفعة ما أعطاه شيء، تنفع، او هالدكان، او تركب السيارة فترة معينة في مانع، او ببعث لك عبد بيخدمك مثلا، ما في مانع. لكن هلا شو صار له احكام. الاول كان له احكام البيع، انتقلنا لاحكام السلام، هلا صار في احكام الإجارة. فكل شيء تنتقد فيه الإجارة ينتقد فيه هنا السلام. قال فإجارة تثبت أحكام الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة صادق عليه، فإن صالح على منفعة العين فهو عارية تثبت فيه، طبعا تثبت أحكام العارية فيها. لما قال له بعيرك البيت هذا اللي تنتفع فيه، ما بيقول له والله اجت والله جابه، اشتغل له هدي هالبيت، لانه شرط المستعير ان يعيد المعار اليه كما استلمه، الا بالاشياء التي يعني تنقص تدريجيا بالاستعمال. انا لما بعير طنجرة او دست لواحد بيطبخ فيه قطعا انهار شوي، لكن هاد عرته يا من اجل انه يطبخ فيه وطبخ فيه وانتهى، اما مو يعبي فيه الطين ويجبل فيه شمينته، لأنه هذا محطوط لينطبخ فيه. فإذا استعمله في المأذون له المباح ما في مانع. فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. ولو قال صالحني عن دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فالأصح بطلان. أنا أقول لك يا أبو ياسين صالحني عن دارك بكذا، ما في بيني وبينك خصومة، اللي شو في بيني وبينك حتى صالحة مقابل اي شيء، يقول لك هذا الصلح باطل اصلا، لان الصلح لابد له من شيء بيني وبينك علاقة سابقة في انكار، انا اقول لي عندك، انت تقول لا ليس لك عندي، اما انا وياك معترفين لا انت لك عندي ولا انا اجي عندك، صالحني على سيارتك على بيتك، يصح هذا الكلام؟ لا هذا باطل، لان لفظ الصلح يستدعي سبق خصومة، سواء كانت عنده عند حاكم أم لا. تنبيه، قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة، يعني الصلح الذي تكلمنا عليه يندرج تحت سبعة أبواب من أبواب الفقه: البيع والإجارة والعارية والهبة والسلام والإبراء والمعاوضة من دم العمد، وبقي منها أشياء، يعني يريد أن يبين لنا ما يمكن أن يجري فيه الصلح أيضا. أشياء أخرى منها الخلع، كصالحتك من كذا، أو صالحتك بتقول له الزوجي لزوجها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة، أتلو بسامحك بالمتأخر تبعي، هذا هيك يصير، لأنه مقابل أن تطلقني، هذا شو صار خلع. نعم. ومنها الجعالة، كصالحتك من كذا على رد عبدي، واحد ضايع له ولد وبعد ذلك جعل شيئا لهذا هذه الجعالة، انه اللي بلاقي لي ابني له كذا، بعد ذلك صالحه عليه، ممكن صلح على جعالة. ومنها الفداء، واحد وقع اسير بعثوا خبر للبلد اللي أسرته، قال احنا بنعطيكم 100,000 ليرة على الشخص وبتسلمونا يا، هذا بيسموه فداء، صلحها صلح ما فينا. كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ومنها الفسخ، كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال. واحد بده يسافر وكان عاطي واحد فلاح مبلغ من المال عشان يأخذ الحمصات لما بيطلع هالموسم، وصف له الحمصات وكذا بيع السنة، وهلأ هو مو موجود بهالبلد، ناداله قال له بتصالحني تعطيني رأس مالي وأنا بتنازل عن هذا العقد، في مانع؟ ما في مانع. تتمة، لو صالح من دين حال على مؤجل مثله، أو صالح من مؤجل على حال مثله لغى، قال له إلي عليك 10 حالة هلأ تعطيك ياها برأس الشهر الجاي، ما بيصح. إلي عليك براس الشهر جاي 10 أعطيني يا هلا، ما بيصح، لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها، يعني أنا إذا بدي أخرق وعد، وهذا الوعد أنت ما بدي أنا بحسن بتخلف فيه، أما إذا كان شيء مؤجل بحسن رجعه؟ لا. وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط، فلو صالح من عشرة حالة قال له هلأ إلك علي عشرة، هلأ بعطيك خمسة مؤجل، في مانع؟ فلو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة، قال له سامحتك بخمسة لكن بقيت الخمسة حالة، هلأ مثل ما قال له النبي اللهم صل عليه قم فقضه، الآب بدك تعطيه الخمس، وبقي خمسة حالة لأنه تسامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم والحط صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة مؤجلة قال له عواض العشرة اللي لك عندي بالرأس الشهر الجاي رح أعطيك يوم خمسة الآن، على خمسة حالة لغى الصلح، لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقه، في صح إسقاط، أما أن نغير بالأجل هذا لا يجوز. والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك. بعد ذلك قال الشيخ ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا. طبعا هلأ هذه البحث القادم تبع الغد له علاقة بالبناء، وبالبناء واحد يطالع متر رفراف يحطه قدام باب بيته، لكن احيانا بهالطريق يتمرق سيارة، اذا مرقت سيارة اللي حتنطرق فيه مرق جمال بينطرق فيه، مرق زلمة بيخفض راسه، قديش لازم يكون ارتفاعه وكيف نصالح عليه؟ او يريد ان يجعل سابات، شو السابات؟ عبارة عن اوس بين هالحيط لها الحيطة ويركب عليه من فوق، من تحت بيمرقوا الناس، بالحارات القديمة موجود، كم يجب ان يكون ارتفاعه ومن الذي يأذن فيه؟ هذا ما سنعلمه في الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنه.